وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي وفقنا لقيام هذه الليلة، وقد روي أنه إذا وفقت ليلة وترية ليلة جمعة فربما تكون من أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. لا نتألى على الله سبحانه وتعالى، لقد أخفاها ليجتهد المسلمون في العشر كله، لكن نتعلق بشيء من الرجاء إن شاء الله أن يكون الله قد وفقنا لقيام الليلة التي ننتظرها جميعا بإذن الله. تعليق في هذه الخاطرة على أمر أرجو أن تتدبروه معي. من بين ما دعي به في دعاء القنوت، هذا الدعاء: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد أوراق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه. الحديث ده له قصة. ده حديث نعم رواه أنس ابن مالك، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد والطبراني في الأوسط، وقال عليه إن رجاله الثقات أن رجاله رجال الصحيح غير عبد الله ابن محمد أبي عبد الرحمن الأزرمي، ثم قال وهو ثقة. من حيث تصحيح الحديث وتضعيفه محل نظر بين أهل هذه الصنعة. شيخ الألباني ضعفه وغيرهم صححه، وخلاف المحدثين كخلاف الفقهاء. ففي ثبوته نظر، لكن أنا أرجو أن نتدبر في بعض ما يحمله من كلمات هذا موضع الخاطر. أول جملة: يا من لا تراه العيون. المقصود لا تراه في الدنيا، لأن يقينا يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد روى حديث الرؤية نحو من 30 صحابيا، فالرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ثابتة يقينا. لكن بالنسبة للدنيا: لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا في معرض الرد على الدجال الكذاب الذي يزعم أنه رب. لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وهذا علامات الكذب واضحة، ممسوخ العين اليمنى ومكتوم بين عينيه الكافر، يقرأها كل مؤمن قارئ كان أو غير قارئ. فأجمعت الأمة على أنه لن يرى أحد من الناس ربه حتى يموت في الدنيا بعيني رأسه، ولو ثبت هذا لأحد لكان موسى عليه السلام الذي تشوف لهذا بعد أن أدرك مقام الكلام، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فتطلعت نفسه الطموحة إلى مقام الرؤية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أنا أعجب من جرأة بعض المتصوفة في أبيات ابن الفارض، يقول فيه زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشن بلظى هواك تسعرا، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. يعني قالها الله لموسى لن تراني، فكيف أنت تتطلع أن يقول تقول وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى، يا قلب أنت وعدتني في حبه صبرا فحاذر أن تضيق وتضجر. كلام شعر يعني، وعدم الشعر أكذبه هو شعر كاذب. يعني لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ماذا عما الخلاف الذي وقع في رؤية الله، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الصواب لو لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما راه بفؤاده، وإنما بعيني رأسه رأى الحجاب. سئل هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، رأيت نورا، في الحديث الصحيح. النور هذا هو الحجاب، يعني كيف أراه وحجابه النور حال بيني وبين رؤيتي. هذا أضبط ما قيل في تفسير هذا الحديث، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهو رأى الحجاب، رأى النور صلوات ربي وسلامه عليه. ويعني مسروق بيحكي يسأل أم عائشة، يقول يا أمة أو يا أمة هل رأى محمد ربه ليلة المعراج؟ قالت له لقد قف شعر رأسي مما قلت، لقد قف شعر رأسي مما قلت. ثم قالت له إنها ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد كذب. وذكرت الآيات التي تدل على ذلك. يبقى لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لكن يقينا في الآخرة مقطوع به، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واحد سأل الشافعي قال له ماذا تقول في قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال له لما حجب هؤلاء في السخط دل على أنه أمكن أولياءه من رؤيته في الرضا. هذا كان حديث عن الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم كفار. فالله جل وعلا يقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وسألهم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ مهما كثر الذين ينظرون، لو اجتمع المليارات وحبوا ينظروا في حد ممكن يشوش على التاني، هل الزحمة دي ممكن تأثر في منسوب الرؤية، في حجم الرؤية؟ هل تدارون في رؤية الشمس وقت الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فإنكم ترون ربكم كذلك. والمقصود تشبيه الرؤية برؤية، وليس تشبيه مرئي بمرئي، لأن ربي جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بالنسبة للنقطة الأولى، أياما لا تراه العيون، يعني لا تراه في الدنيا العيون. بالنسبة للنقطة الثانية، ولا يصفه الواصفون، يعني لا يصفونه حق وصفه جل جلاله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. مهما وصف الواصفون فالله جل وعلا أعظم، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لكن ما تقدرش تنفي أن الله لم يوصف، لا، الله جل وعلا أنبياءه قد وصف الله سبحانه وتعالى، حدثونا عن صفات الله جل جلاله. ولهذا قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فنزه نفسه عما وصفه به الكذابون المفترون الذين نسبوا إليه الصاحبة والولد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. لكنه سلم على المرسلين وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة ما وصفوا به ربهم جل جلاله. فالمشركون وصفوا أوصافا باطلة فنزه نفسه عما قالوا، والمرسلون وصفوا الله بصفات صحيحة فسلم عليهم لسلامة ما وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى. ولا تغيره الحوادث. يستغل بعض الناس الكلمة دي ويقول يعني ربنا ما فيش حاجة تطرأ تأثر فيه. المعنى ده صحيح، لكن لا ينبني على هذا نفي صفات أن الله يغضب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. الله جل وعلا يضحك أن الله يعجب، عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره أو قرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فلا يستغل مثل هذا القول لنفي حقائق إيمانية وصفات ربانية إلهية جاء ثبوتها في الأدلة الصحيحة الصريحة. فإذا صح الحديث وقد يكون أقرب إلى الصحة، ينبغي أن نحسن فهمه وحط هذه الحاشية حتى نحسن تصورنا عن الله عز وجل. ومن عرف الله أحبه، ومن أحبه اجتمع قلبه على عبادته وحده. وأصل الدين محبة الله عز وجل ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصل الدين محبة الله ومحبة رسوله. والمحبة تنتج الانقياد وتنتج الإخبات وتنتج الخوف والرجاء وتنتج كل الأشياء الجميلة التي تنبني. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. يا الله.